حديث 1824 عن سلمان بن عامر الضبي في سلمان الضبي رضي الله عنه قال يا جوتي سمعت رسول الله من قلت غنبره صلى الله عليه وسلم يقول اتجود مع الغلام عقيقة يعني عقيقة كهي الجلوي كره خده داتا مروفي اكر خده كره دا مروفي عيالك دا مروفي يا سنت ابو هيا يا باش ابو هيا دا اذكرها انجي اذكتها رجا قيامته شفاعته بمروفي بكت مروف عقيقة كي بدت اش بيش كريبا دو بازو باكوجت وش بيش كتيبا بازا كي مروف اتباكوجت وهكر عقيقة اتبتي كهيش بيش مروفي بناها تدان مروف نظن بو مروفي ابخو بيش بتن اش بيش خوفا عقيقة كي بدت هنجي جيكوز مروف ابخوش بيش خوفا بدت اشتي نظن بدت بجا پیغمبری صلوات خود السر بن بود تأهریقو عنه دمن یعنی هندکش خوینه اش پیش وی بچی کی و پریجن او بچی که خود دتاو یعنی عقیقاوی بدن و امیقو عنه الاذا و پیرت سر ویجک ابتراشن نهل نپیده ويا سنت ابا هيا مروف بي بيرتي البرهندك زيبي اتكيشتن كان دي چند در كبتن مروف بي زيبي اتكتا خير.